السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. كنا قد تكلمنا بالأمس في بعض المسائل والجمل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وكان قد وقف بنا الحديث عند الجملة السابعة، ليس كذلك؟ الجملة السابعة وهي قوله رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ليس كذلك؟ لا يكون إلا ما يريد. قلنا هذه تكون في مسائل القدر، هذه تكون في مسائل القدر حتى لا يتوزع الحديث ويتفرق، لأنه إذا بدأنا بقوله ولا يكون إلا ما يريد لا بد أن تكون هناك مقدمة في مسائل القدر، ثم تأتي هذه المسألة ضمنها، فنجعل مسائل القدر في موطن واحد ونبدأ. الحديث يطول في هذه العقيدة في مسألتين: المسألة الأولى مسائل الأسماء والصفات والتوحيد، هذه يطول الحديث فيها، والمسائل الثانية مسائل القدر. أما باقي المسائل فالكلام فيها أيسر وأضبط، والخلاف فيها يعني ميسور ضبطه وتحديده، لكن مسائل الأسماء والصفات الإشكالات فيها مع المخالفين كثيرة. وأيضا العقيدة الطحاوية تجد أن مثلا بعض شراح العقيدة من الذين هم على مذهب أبي منصور الماتريدي يقررون تقريرات كثيرة تؤيد مذهبهم وفقا لما قاله الإمام أبو جعفر رحمه الله في عقيدته كما سيأتي معنا اليوم. لذلك وجهة نظر أن الإنسان إذا أراد أن يدرس العقيدة ليعرف الحق فقط والمنهج الصحيح فقط، فإنه ينظر إلى الكتب التي ضبطت منهج أهل السنة والجماعة من كتب الاعتقاد، مثلا أصول السنة أو للإمام أحمد، أو اعتقاد أهل السنة للإمام الإسماعيلي رحمه الله، أو اعتقاد أهل السنة والحديث للإمام الصابوني رحمه الله، أو لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة رحمه الله، أو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن من المناسب جدا الإنسان إذا درس العقيدة الطحاوية، من المناسب جدا أن يعرف أهم ما تضمنه أو احتمله كلام الإمام الطحاوي رحمه الله مما وافق فيه صراحة أو ظاهرا مناهج المتكلمين أو المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، فهي تصلح أن تكون دراسة للعقيدة الصحيحة وأهم من خالف في هذه المسائل، أهم من خالف في هذه المسائل. فشرح الطحاوية من المناسب جدا أن يكون شرحا مستمرا، يعني طويلا، يعني طولا لا يتضمن انقطاع، لأن الانقطاع يذهب الأفكار، وطول الوقت ينسي الإنسان ما حصل في وقت سابق. فالاعتناء بها حتى تعرف منهج من خالف، دراسة الطحاوية من الأمور الجيدة. لكن في الشروح بعض إشكالات وبعض مسائل تحتاج إلى تقرير، لأنه حقيقة مثلا الإمام ابن أبي العز رحمه الله أوسع الشروح وأشهر الشروح الأصيلة في العقيدة الطحاوية، لكنه كثيرا ما ينقل كلاما أحيانا يعزوه وأحيانا لا يعزوه، فتكون المسألة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تقرير. ليست المسألة مجرد أنك تنقل كلاما، ربما كان الإمام الناقل له كابن أبي العز رحمه الله واضح جلي بالنسبة له، لكن ليس كل من يقرأ هذا الشرح أو يدرس هذا الشرح على مستوى واحد من الإدراك. لذلك تجد أن كثيرا من العبارات التي يستعملها أهل الكلام لو أنها قيلت على طلبة أو على نخبة من طلبة أهل العلم ما رأوا بها بأسا، ورأوا أنها يعني عبارات سليمة، وهي ليست في حقيقة الأمر سليمة، لأنها موافقة لأهل الكلام ومنابذة لمعتقد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طيب نبدأ. طبعا من يذكرنا بآخر مسألة ماذا قلنا فيها؟ قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذه شرحناها ولا ما شرحناها؟ ما شرحناها. طيب إذن المسألة السابعة، أنا ما في تذكير الآن، فيها الآن مدارسة. قوله رحمه الله في الجملة السابعة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ما دليل هذا؟ ما دليل هذه الجملة؟ أحسنتم، ولا يحيطون به علما. الإحاطة بالله تبارك وتعالى ممتنعة، لذلك في هذه الجملة تنزيه لله تبارك وتعالى ورد على المجسمة والمعطلة جميعا، ورد على المجسمة والمعطلة جميعا، لأن الحقيقة أن كل من وقع في التعطيل وقع في التجسيم أو في التشبيه. النفاة، نفاة الصفات، لماذا نفوا الصفات؟ لأنهم وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التشبيه، فقالوا لو قلنا لله يد شبهنا الخالق بالمخلوق، شبهنا الخالق بالمخلوق، فلذلك قالوا السبيل أننا نقول أنها منفية، ننفي هذه الصفات. طيب ما الأوهام؟ يقول أهل العلم عندما يقول لا تبلغه الأوهام، ما هي الأوهام؟ قالوا الأوهام يعني الظنون والخيالات، الظنون والخيالات، فالله جل وعلا لا تتعلق به الظنون ولا خيالات المتخيلين. كل ظن وكل خيال يدور في ذهنك عن الله جل وعلا، عن ذاته، عن صفاته، فإنها لا تصح، فإنها لا تصح. وكذلك الإدراك ولا تدركه الأفهام، الإدراك بمعنى الإحاطة، الإدراك بمعنى الإحاطة. قال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، ولم يقل جل وعلا لا تعرفه الأفهام، فالمعرفة غير الإدراك، المعرفة غير الإدراك. فالمؤمنون يعرفون ربهم، فالمؤمنون يعرفون ربهم، لكنهم لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. أما الجملة الثامنة فهي قوله رحمه الله ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، هذه هي الجملة الثامنة معنا. من يقرر لنا هذا فيه ماذا؟ لا تشبه الأنام، فيه رد على من؟ على المشبهة. فيه رد على المشبهة. طيب هل هناك فرق بين المجسمة والمشبهة؟ في فرق بين المجسمة والمشبهة، وهو أي أحسنت أحسنت، يعني المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن المشبهة يعني أخص، يقول لله يد كيدي مثلا عياذا بالله، لكن المجسمة ربما يقول يعني يجعل لها كيفية أخرى، يجعل لها كيفية أخرى. هذه الجملة ولا يشبه الأنام رد على المشبهة، يعني كأنه يقول لك نحن عندما أثبتنا ما أثبتنا لله جل وعلا من الصفات فإننا لا نجسم ولا نعطل ولا نشبه، لا نعطل ولا نجسم ولا نشبه. والدليل قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو الدليل. والسلف رحمهم الله، السلف رحمهم الله ذكروا علامة ترونها إلى اليوم، إلى اليوم ترونها، وهي قولهم علامة الجهمية، علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. الجهمي أتباع الجهم ابن صفوان يسمون من أثبت الصفات ماذا؟ مشبه، يقولون السلفية المشبهة، الوهابية المشبهة، وهكذا. فيعتبرون أن إثبات الصفات ماذا؟ شرك. لذلك لو أردت أن تختصر التوحيد عند الجهمية لقالوا لك التوحيد عندنا هو نفي الأسماء والصفات، هذا التوحيد عند الجهمية. التوحيد عند الجهمية ما هو؟ نفي الأسماء والصفات، كما أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات. وبناء عليه إذا أثبتت لله الأسماء والصفات أثبتت لله الربوبية وأثبتت لله الألوهية. وكذلك سيأتي معنا أيضا علامات وضعها السلف في كل فرقة، في كل فرقة وضعوا لهم علامات إلى اليوم سبحان الله العظيم تراها جيدة، يعني واضحة عيانا بيانا علامات هؤلاء المبتدعة. فعلامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشبهة. وطبعا بعض الشراح، بعض الشراح ممن شرح هذه العقيدة على مذهب الماتريدية أو على مذهب الأشعرية وغيرهم من أهل الكلام قالوا إن في هذا نفي الصفات، في قوله لا يشبه الأنام نفي الصفات، أن الإمام أبا جعفر رحمه الله الطحاوي في بهذه الكلمة يقرر نفي الصفات. وطبعا هذا بناء على أصل فاسد أن كل من أثبت فقد شبه، والصحيح أنه ليس هذا، ليس هذا مراده، ليس هذا مراده. والمعنى الصحيح لمراد رحمه الله أن الله جل وعلا لا يشبه مخلوقاته ومخلوقاته لا تشبهه سبحانه وتعالى، أي لا شبه بين الخالق والمخلوق. والتشبيه أو التمثيل نوعان. النوع الأول تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق. من وقع في هذا؟ النصارى أشهر شيء، ثم الرافضة قبحهم الله. لو تقرأ ماذا كتبوا عن أئمتهم ما تركوا لله شيء، لو تقرأ ماذا كتبوا عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الحسين وعن المسردب في السرداب العسكري المهدي المنتظر الذي يزعمونه كذبا وزورا، فليس هناك يعني هذه الشخصية الوهمية. فإنهم شبهوهم تماما بالله جل وعلا، بل ما تركوا لله شيء من يعني خصائص الربوبية والألوهية. النوع الثاني تشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة الذين يشبهون الخالق جل وعلا بالمخلوق، لله يد كأيدينا، لله وجه كوجوهنا، لله ذات كذواتنا، وهلم جر فيما يتعلق ببقية الصفات. الرد على هؤلاء يكون بتقرير أصلين عظيمين ذكرهما الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكرهما أيضا الإمام ابن جرير الطبري في التبصرة ضمنا. وهذين الأصلين هما: الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته. صفة الذات لله جل وعلا اتفق عليها الجميع، جميع الفرق والطوائف وافقوا أهل السنة أن لله ذات، لأنه إذا لم يقول إذا ليس لله ذات فليس هناك وجود لله، فكل الطوائف أثبتت أن لله ذات. المخلوق له ذات ولا ما له ذات؟ له ذات. فيقال كما أنكم أثبتتم أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، فكذلك لله صفات ليست كصفات المخلوقين. الأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مثلا غلاة المعطلة والنفاة يثبتون الذات فقط، يثبتون ماذا؟ الذات فقط. الذات صفة ولا ما هي صفة؟ صفة. نقول القول في في بعض الذوات أو بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الذات صفة، ما دام أنك قلتم في بعض الصفات فالقول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات. الأشاعرة مثلا أثبتوا صفات، أثبتوا صفات التي يثبتها العقل من باب الفائدة، يعني في كثير من الكتب يذكرون أن الأشاعرة أثبتوا كم صفة؟ 7 صفات. وهذا يعني ليس صحيحا على إطلاقه هكذا. الأشاعرة أثبتوا أكثر من 7 صفات، سيأتي تقرير مذهب الأشاعرة في إثبات الصفات. لكن بعض من يقرأ لبعض الأشاعرة يجد أن بعض الأشاعرة زادوا على الصفات 7 التي ذكرها السفاريني في عقيدته. فالأشاعرة أثبتوا أكثر من 7، بعضهم أوصلها إلى 21 صفة، بعضهم أوصل الصفات التي أثبتها الأشاعرة إلى 21 صفة. لكن كون الأشعري أثبت أكثر من 7 لا يفيد أنه على مذهب أو على منهج السلف، لأنهم لم يحددوا عددا من الصفات، بل حددوا وضعوا قانونا وساروا عليه في طريقتهم لإثبات الصفات. فالأشعري والماتريدي والجهمي والمعتزلي والرافضي وغيرهم ممن وقعوا في التعطيل من النفاة، يقال لهم إذا أثبتوا صفة فإنه يلزمكم القول بمثل هذا القول في الصفات الأخرى، إذ لا فرق، وإلا وقعوا في ماذا؟ في التناقض، تثبت شيء وتنفي شيء والشيء واحد. هذا هو يعني الأصل في الرد على من خالف في إثبات الصفات. المسألة التاسعة، أنتم معكم ما صوره الشيخ عبد الله في تعليق الشيخ بن مانع، ليس كذلك؟ تنتقلون إلى الفقرة 41 و42. الفقرة 41 و42، وهي قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه هي الجملة التاسعة، وهي سؤال مطروح بعد أن قال: ولا يشبهه الأنام. طيب، السؤال: ما حكم من وقع في التشبيه؟ ما حكم من شبه الخالق بالأنام بالخلق؟ فهذه مناسبة أن تكون بعد قوله: ولا يشبهه، ولا يشبه البشر، ولا يشبهه يشبه الأنام، أو ولا يشبهه الأنام، في اختلاف الطبعات. الجملة الثامنة: بعض الطبعات ولا يشبه الأنام، أي الله لا يشبه الناس، وبعض الطبعات لا يشبهه الأنام، يعني أن الأنام لا يشابهون الله عز وجل. وكلا المعنيين صحيح، لا الأنام يشبهون الله جل وعلا، ولا الله جل وعلا يشبه الأنام. يأتي السؤال: من شبه فما حكمه؟ وهي الجملة التاسعة. قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وهذه واضحة. طيب، الجملة العاشرة: هي قوله رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه جمل في إثبات الصفات، جمل في إثبات الصفات. هذه هي الجملة العاشرة: حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال ماذا؟ ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل خالق للخلق بلا حاجة، غني عن العالمين، رازق بلا مؤونة، ومميت بلا مخافة، وباعث بلا مشقة، وما خلق ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. كل هذه مقررة لا إشكال فيها. إذن هو يثبت صفة الحياة والقيومية والخلق والرزق والإحياء والإماتة، كلها صفات لله عز وجل، يحيي ويميت ويرزق ويخلق، قيوم لا ينام وحي لا يموت. هذه صفات حق، حي حياة كاملة تليق بالله جل وعلا، حياة كاملة من كل وجه، وقيوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى آخر الحديث. وخالق بلا حاجة كما في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسألة الحادية عشر أو الجملة الحادية عشر، قوله رحمه الله، وهذه الآن الجمل هذه مهمة جدا، فانتبهوا ويعني ركزوا في التقرير الذي سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: وما زال بصفات ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه هي الجملة الحادي عشر. مراده رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف أو وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. لا يجوز أن يعتقد أن الله جل وعلا وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. واضح تقرير معنى الطحاوي رحمه الله ولا لا؟ واضح يا إخوان؟ واضح؟ في إشكال في التقرير؟ لأن نريد يعني جملة جملة التقرير حتى لا يكون في إشكال. واضح؟ طيب، تقرير معنى كلامي رحمه الله في هذه الجملة، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الفعل وصفات الذات. سيأتي معنا أن الصفات الإلهية تنقسم إلى أقسام، لكن إجمالا هي صفات فعل وصفات ذات. صفات فعل يعني يفعلها الله عز وجل متى شاء، يتكلم، يرزق، يميت، يحيي، هذه صفات أفعال. صفات ذات: علم، قدرة، حياة، هذه صفات ذات ملازمة للذات الإلهية لا تنفك. يقول أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال سواء كانت صفات فعل أو صفات ذات، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. يعني ما نقول أن الله لم يكن خالق ثم أصبح خالقا، أن الله ما كان رازق ثم كان رازقا. واضح يا إخوان؟ طيب، خذوا القاعدة التي قعدها أهل السنة والجماعة، وهي القاعدة رقم، الترقيم عليكم أنا ما رقمت، ذكرنا بالأمس كم قاعدة؟ 4 قواعد. أحسنت، هذه القاعدة الخامسة. القاعدة تقول، طبعا الذي لا يحفظ القواعد يعني يقع فيه إشكالات كثيرة، سنبين لكم ما هي الإشكالات، لكن لا بد من حفظ القواعد، بل لا يمكن أن يضبط المنهج الصحيح إلا إذا حفظ القواعد عن ظهر قلب. القاعدة أن أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، أن أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب جل وعلا أفعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن أفعاله، فاشتقت أي المخلوق له الأسماء بعد أن كمل الفعل. أما الرب جل وعلا فإنه كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل، كمالا يليق بذاته، بذات المخلوق. فالله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق هو الخالق، قبل أن يرزق الخلق هو الرزاق، وكما في بقية الصفات الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، قبل أن يصور الخلق هو المصور جل وعلا، قبل أن يغفر للخلق هو الغفور. واضح يا إخوان؟ لأن هذه الأفعال لما غفر لفلان وخلق السماوات وخلق الأرض، هذه الأفعال صادرة عن كمال، صادرة عن ماذا؟ عن كماله جل وعلا. لكن المخلوق لا يمكن أن نقول له مجاهد إلا إذا جاهد، صح ولا لا؟ لا يمكن أن نقول إنه عالم إلا بعد أن يتعلم. ما معقول طفل ولد اليوم نقول العالم الفرضي، صح؟ يمكن يطلع أبكم لا يتكلم، يمكن يطلع يعني بدون عقل، فلا يمكن أن يقال له العالم الفرضي إلا بعد أن يصبح عالما، ولا يمكن أن يقال له الحكيم إلا بعد أن يحصل الحكمة، بل لا يمكن أن يقال له الملك إلا بعد أن يملك ملكه في الدنيا، أما قبل أن يصعد على كرسي الملك أو أن يبايع بالملك هل يسمى ملكا؟ لا يسمى ملكا. وبعد أن يموت هل يسمى ملكا؟ أو هل يملك شيئا؟ قد يسمى، لكن هل يملك شيئا؟ لا يملك شيئا. إذن كمال العبد إنما يكون بعد الفعل، يكون بعد الفعل. أما كمال الله عز وجل فإنه كمال مطلق، هو الرزاق وهو الخالق وهو المصور وهو الغفور، قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يحييهم وقبل أن يميتهم، هذه الأفعال صادرة عن كمال أسمائه وصفاته جل وعلا. هذه القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. طبعا هذه الجملة فيها رد على من؟ على الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الرافضة. ماذا قال المعتزلة؟ ماذا قال الجهمية؟ ماذا قالت الرافضة في هذه الجملة؟ قالوا إن الله جل وعلا صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. لماذا يا جهمية؟ لماذا يا معتزلة؟ لماذا يا رافضة؟ قالوا لكونه يعني الفعل، لكون الفعل والكلام صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هذا هو مذهب المعتزلة، الجهمية، الرافضة. عندهم، وهو طبعا مبني على مسألة لا أريد أن أدخل أخوض معكم فيها، وحقيقة هي مسألة يعني لو تقرأ شرح الطحاوية لابن أبي العز فيها إشكالات، فيها غموض، تحريرها ليست مبالغة، طويل، وهي ما تعرف بمسألة التسلسل. مسألة التسلسل وضبطها يعني ربما أخذ وقتا طويلا، لكن نأتيكم بالزبدة فيما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة وإلماحة سريعة لقول المخالفين. المهم هنا أن تعرف أن المعتزلة والجهمية والرافضة قالوا أن هناك صفات كانت ممتنعة في حق الله جل وعلا ثم صارت ممكنة. لماذا؟ لأن المعتزلة والجهمية والرافضة عندهم أصل، وهو أن فعل الله جل وعلا قبل أن يشاءه أو الذي لم يشاءه لم يشأ ممتنع غير قادر عليه. هذا هو الأصل الذي يقررون عليه مذهبهم. يعني هناك أشياء سيأتي معنا إشارة لها في مبحث القدرة، لكن عندهم أشياء ليست داخلة في قدرة الله. قدرة الله عز وجل عندهم ليست مطلقة، في أشياء ما يقدر عليها الله عز وجل عياذا بالله. هذا هو مذهبهم، هذا هو مذهبهم، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة والرافضة قبحهم الله. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والماتريدية، وانتبهوا له جيدا لأن الطحاوي رحمه الله وافقهم في هذا، فانتبهوا لتحرير قولهم. الأشاعرة والماتريدية قالوا إن الله جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن آثارها لم تظهر زمنا طويلا. فكان الله عز وجل معطلا عن الأفعال زمنا، فله صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، وله صفة الفعل وليس ثم ما يفعله. هذا منهج أو هذا مذهب الأشاعرة والماتريدية. هذا هو منهج الأشاعرة والماتريدية، يقولون الله له الأسماء الحسنى والله له الصفات العليا. طيب، لكن آثار الأسماء والصفات، لأنه سيأتي معنا أن الأسماء تتضمن أشياء والصفات تتضمن أشياء أيضا. يقولون الله كان له اسم الخالق والرازق والغفور والكريم والرزاق والمحيي والمميت، لكن هذه الأسماء والصفات التي كانت له ليس لها أثر، ليس لها أثر. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن العالم هو هذا الذي نعيش فيه هو خلق الله عز وجل. لما خلق الله القلم قال له اكتب، لما خلق الله القلم قال له اكتب، فظنوا أن لهذه المخلوقات هذه البداية المعلومة، هذه البداية المعلومة، والله سابق لذلك. فقالوا ظل الله زمنا طويلا معطلا عن أسمائه وصفاته، له أسماء له صفات لكن بدون آثار. هذا تقرير مذهبهم. أما المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة المنهج الحق، أن الله تبارك وتعالى أول بصفاته وصفاته قديمة، أن الله جل وعلا أول بصفاته وصفاته قديمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. فجوزوا أي جوز أهل السنة والجماعة أن يكون الله تبارك وتعالى خلق أنواعا من المخلوقات والعوالم غير هذا العالم الذي نراه، جوزوا أن يكون الله عز وجل خلق أنواعا من المخلوقات والعوالم غير هذا العالم الذي نراه. إذن معنا في المسألة الحادية عشر هذه والجملة الحادية عشر تقرير مذهب أهل السنة والجماعة وقاعدتهم، وأن في هذا رد على من خالف ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم، هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، عندما خلق الخلق لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. يعني ما قلنا أن الله هو الخالق استفاد أو اتصف أو تسمى أو سمي بالخالق لما خلق الخلق، أما قبل أن يخلق الخلق فليس من أسمائه وليس من صفاته أنه الخالق. واضح المسألة هذه؟ لأن المسألة الثانية هي الإشكال. واضح المسألة هذه؟ الجهمية، الجهمية قالوا قولا شنيعا اختصره لك، وهي مسألة التسلسل. الجهمية ومن وافقهم قالوا إن ابتداء الصفات وانتهاء الصفات في الماضي والصفات في المستقبل في حق الله جل وعلا ممتنعة، يعني أن الله لم يكن له صفات ثم أن صفاته ستنتهي. هذا خلاصة المذهب، أن الله ما كان له صفات تمام في الماضي ثم أن صفات الله في المستقبل ستنتهي، ليست دائمة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خلاص. الغفور تنتهي، التواب تنتهي. هذا خلاصة منهج مذهب الجهمية. واضح بالعبارة هذه تمام؟ أن الصفات ليست كما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء، إيش؟ دائم بلا انتهاء. أحسنت. هم عندهم لا، لها بداية ولها نهاية، ثم لا يكون الله خلاق ولا خالق ولا رزاق ولا غفور ولا تواب، ولا تنتهي لها وقت وتنتهي عياذا بالله. واضح؟ طيب، الأشاعرة الماتريدية يقولون ماذا؟ كان لله أسماء وكان لله صفات لكن ليس لها آثار. يعني مثلا أضرب لك مثال، البشر عالم، آثار علمه ما هي؟ أنه يعلم الناس، هذه آثار علمه، هذه آثار علمه. طبيب يطبب الناس، حلاق يحلق للناس، هذه آثار، هذه الصفة. طيب هم يقولون الله كان له صفة الخلق ولا كان له صفة الرزق وهكذا من بقية الأفعال، له الصفات لكن كانت معطلة، كان ما في خلق، كان ما في خلق، كان ما في أفعال لله. يعني الله جل يعني صار زمنا طويلا معطلا بلا صفات، أسماؤه هذه ليس لها أثر، مجرد أسماء عياذا بالله. هذا منهج أو مذهب الماتريدية والأشاعرة. الجملة الثانية عشر، والله يا أخوان أنا أحاول أن أسهل بأقصى ما أستطيع، وليس ثمة أسهل من القراءة بالذات، يعني الكتاب مشهور ومخدوم، أن يأتي الإنسان ويقرأ ولا أحد يسأل ولا نطالع فيكم ونأتي مع الباب. لكن المقصود في مثل هذه هو تقريب العلم لكم، ليس المقصود أننا أعطينا دورة في الطحاوية أو أننا تكلمنا وجئنا وخرجنا، المقصود حتى أن بعض المسائل التي أظن أن فيها إشكالا أو أن لا ثمرة منها، يعني بعض الشراح تكاد تكون كل يعني كتب العقيدة تذكر مسألة الاسم والمسمى لكن لا فائدة منها. لو تقرأ كيف، هل الاسم هو عين المسمى؟ هل الاسم هو ذات المسمى؟ شنع ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التبصرة على هذه المسألة، وقال أن وكذلك الإسماعيلي، قال أن الجهل بها علم والعلم بها جهل، وهي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، لا فائدة منها، فلذلك تركناها حتى لا يعني يكون هناك حشو ومسائل لا فائدة منها. لكن حتى لما تعرفون يعني ما يتعلق الجهمية، المعتزلة، الرافضة، الإسماعيلية، الكرامية، سيأتي ذكرهم، الكرامية بالذات فيما يتعلق بالإيمان لأنهم أتوا بمصائب، ولهم أتباع إلى اليوم، يقولون مجسمة، مشبهة، حشوية، يصفون أهل السنة والجماعة ويقولون هذا هو منهج ابن تيمية، هذه عقيدة ابن عبد الوهاب، هذه هي الوهابية. هذا ليس الطحاوي رحمه الله ليس وهابيا، في خلاف، الطحاوي وهابي، الطحاوي ولد قبل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب بألف سنة، وهو مصري حنفي لا علاقة له لا بالسعودية ولا بنجد، لا من قريب ولا من بعيد. المسألة الثانية عشر، بقي معنا ثلاث مسائل إن شاء الله يكفي الوقت. مسألة الثانية عشر وهي قوله رحمه الله ليس منذ أو بعد، في اختلاف في الطبعات، عندكم ماذا، بعد ولا ليس؟ عندكم منذ خلق الخلق، عندكم بعد ولا منذ؟ طيب في بعض الروايات بعد بعض الطبعات، وكلها المعنى واحد، ليس منذ أو بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا بعض الشراح كالشارح ابن أبي العز ذكر قال يعني يحتمل أنه يمنع بها اللفظ هذا، قال ابن أبي العز وهو حنفي رحمه الله وينتصر كثيرا للمؤلف، قال يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، لأنه يقول ليس بعد خلق الخلق وله معنى الربوبية ولا مربوب، كأنه يجعل جنس يعني كأنه هو ليس كأنه في الحقيقة، هو هذا مقتضى مذهب الماتريدية والأشاعرة عندما يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فهو يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. ما معنى التسلسل؟ اكتبوها، لأن هذه مسألة التسلسل يعني كأنها مشكلة. معنى التسلسل معناه أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه. معنى التسلسل أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو أن لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه، هذا معنى التسلسل. وفيه مذاهب وفيه كلام كثير، لكن أهل السنة والجماعة قالوا إن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تسلسل فيهم الصفات أو تظهر عليهم آثار الصفات، أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تسلسل فيهم أو تتسلسل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات. الأشاعرة ما تريدية شي يقولون، يقولون التسلسل في الماضي ممتنع وفي المستقبل لا يمتنع، أي الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، أن يكون الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه. طبعا الجهمية يتركون من الجهمية. الآن يقول رحمه الله، نشرح كلامه، يقول ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني أن الله عز وجل يعني أن إذا أضفت إلى قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، معناه أن الله جل وعلا ظل زمنا طويلا متصف بصفة الربوبية وصفة الخلق لكن لا أثر لها، لا مربوب ولا مخلوق. هذا هو مذهب ماذا؟ الأشاعر ما تريدي، هم يقولون لله الأسماء والصفات، تمام؟ لله الأسماء والصفات لكن ليس لها آثار زمنا، ليس لها آثار زمنا. لذلك من يحفظ الطحاوية والعقيدة الطحاوية هذه لا يجعلها من محفوظات، أو يحفظها ويستدرك عليها، لأن قوله ما زال يعني قول ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق تضيف إليه قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخلق ولا مخلوق، يعني أن بعض صفاته أو أن صفات الله عز وجل معطلة أن صفات الله عز وجل معطلة، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. طبعا مسألة التسلسل تكلموا على التسلسل في صفات الله، والتسلسل في المخلوقات، والتسلسل في العلة والمعلول والسبب والمسبب والتأثير والمؤثر، كلام طويل، كلام منطقي. لكن أنت تقول أن عقيدتنا أننا نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات وأنها قديمة، ولا نقول أن الله عز وجل كانت له أسماء وصفات لكن ليس لها آثار، بل نقول هذا العالم من مخلوقات الله، ويجوز أن يكون قد أن الله عز وجل خلق عوالم أخر ومخلوقات أخر غير هذا العالم. فأنتم تعلمون أن الكرسي وهو موضع القدمين أكبر من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، إذن هو أكبر ولا أصغر؟ أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، حديث أبي داود، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. كيف هو مخلوق هذا الملك؟ لا ندري، لكننا نفهم أن شحمة الأذن والعاتق أعلى البدن، وأن ما بينهما ليس مسافة طويلة. ما نفهم أن شحمة الأذن في رجليه، صح ولا لا؟ ولا نفهم أن عاتقه معناه تحت سرته، صح؟ نفهم أن هذه من الخلق جزء قريب من بعضه، شحمة الأذن في أعلى البدن والعاتق في أعلى البدن. هذا الجزء من البدن، من بدن ذلك أو من خلق ذلك الملك، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام بخفق الطير. هذا جزء بسيط من خلق ذلك الملك، وهو واحد من حملة العرش. فإذا كان هذا جزء بسيط في خلق ذلك المخلوق العظيم من حملة العرش مسيرة 500 عام بخفق الطير، كيف العرش؟ والعرش طبعا هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات، أكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، أجمل المخلوقات هو العرش، ذو العرش المجيد الجميل. وطبعا للإنسان غنى عن كل هذه، لكن أهل الكلام وأهل يعني العقل فيما لا يحسنه العقل خاضوا في ذلك في تلك المسائل. في إشكال على المسألة هذه الثانية عشر أو الجملة الثانية عشر، أي التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، يعني نقول أن الله صفاته قديمة ليس لها وقت بداية. بعضهم يقول لا، الصفات لابد يكون لها وقت بداية، لأنهم جعلوا الخالق كالمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم دائما يذكر لك القرآن ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، الأفهام والأوهام لا تبلغه، عقلك هذا محدود ولا مو محدود؟ محدود. حتى أن الله عز وجل لما يكرم الناس يوم القيامة من المؤمنين في الجنة أن ينظروا إلى وجهه الكريم، هي تنظر لكن لا تحيط بالله جل وعلا، وهذا أعظم نعيم. ينظرون لكن لا يحيطون، لا يدركون، لا تدركه الأبصار، حتى من رأى الله عز وجل بصر الخلق لا يدرك الخالق جل وعلا، لكنه ينظر إليه، يعرف ربه ويتمتع بذلك النعيم الذي أسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم ووالدين منه. فالإنسان دائما إذا جعل أن ذهنه عقله ضعيف بسيط يعجز، الدليل يعجز أنه لا يعرف روحه ما هي. هل هناك تحدي أعظم من أن يتحدى الرب جل وعلا المخلوق بروحه؟ وليست هناك، لا هناك شك وليس هناك تردد. يسألونك عن الروح، ما قل تعلمون ولا تعلمون وتعلمون بعضها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا، قل الروح من أمر ربي. الأطباء إلى الآن والعلماء النفس وعلماء الفلسفة وغيرهم عجزوا أن يعرفوا كيف يرى النائم ما يراه في نومه، لا يعني يقفون عاجزين، كيف إنسان نائم يرى ويتفاعل، وربما قام فزعا وربما قام فرحا وربما رأى أناسا لم يرهم. فالشاهد أن عقل الإنسان محدود، لذلك لا يعني يتفكر في كنه الله جل وعلا. الله أخبرك أنه هو الأول وهو الآخر. أهل السنة والجماعة لا يقولون أنه إذا أدخل الله عز وجل الناس الجنة المؤمنين منهم والكفار النار أن صفات الله عز وجل تتعطل خلاص، أنه ما يخلق خلق الآن خلاص انتهى، صفة الخلق راحت كما يقول الجهمية، بل الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار بناء على أن الصفات عندهم لها نهاية. واضح المسألة هذه؟ طيب، ولعله إذا كان في وقت وأحببتم تدونوا المسائل التي تحتاج إلى يعني بسط وزيادة أمثلة في آخر يعني يوم من الدورة إن شاء الله، نجعلها حديث في أهم المسائل التي يعني ربما احتاج الدرس أو العرض إلى زيادة إيضاح، فربما تجعلون مثلا مسألة التسلسل من المسائل التي في آخر الدرس، يعني إذا كان هناك فيها إشكال أو أردتم عرض لها بطريقة يعني مبسطة نعرضها، هي أو غيرها من المسائل تدونونها، وإن شاء الله يكون في وقت. المسألة 13 لأنها سهلة ما فيها إشكال نريد أن يقول، وذلك بأنه المسألة كم 13 الجملة 13 ها 13 الجملة 13 قوله رحمه الله وكما أن هذه يعني اجعلوها معها تكمل للمسألة 12 لأنه له معنى الخلق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل، هو شرح لي للجملة التي قبلها مربوب له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذه تابعة لها هي جملة واحدة. الجملة 13 قوله رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وأنه وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة طبعا واضحة جدا، إلا أنه يعني يحتاج أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة القدرة. فأهل السنة والجماعة يعلقون القدرة أي قدرة الله جل وعلا بماذا؟ يعلقونها بماذا؟ بالمشيئة أخطأت. وهذا هو مذهب الاعتزال وأهل البدع، أنهم يعلقون القدرة بالمشيئة، فيقولون الله على ما يشاء قدير، الله على ما يشاء قدير، وهذا غلط. أهل السنة والجماعة يعلقون القدرة بكل شيء، يعلقون القدرة بماذا؟ بكل شيء، لأن الله عز وجل يقول والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله على كل شيء قدير. أهل السنة والجماعة يعلقون القدرة بكل شيء، كل ما يصدق عليه أنه شيء فالله عز وجل قادر عليه. أما أهل البدع فإنهم يعلقون القدرة بما يشاءه الرب جل وعلا، فكل ما وقع بخلاف مشيئة الله فإن الله لا قدرة له عليه، سواء مما وجد أو مما لا يوجد. يعني لو قيل لهم إن الله قادر على أن لا يخلق إبليس، يقولون لا، ما هو قادر، ما هو قادر، الله يعني ما شاء أن يكون إبليس موجود، لأن عندهم في المشيئة خلل. كل شيء خلاف ما يرضاه الله فإنه ليس داخل في المشيئة، سيأتي تفصيل ذلك. لكن بالمثال يقولون مثلا لو قلت كان الله قادر على أن لا يخلق إبليس، يقولون لا، هذا إبليس ليس داخل في قدرة الله جل وعلا. لو شيء وجد مثلا، يعني مثلا ما وقع للصحابة في أحد، لو قلت كان الله قادر على أن لا يقع، يقولون لا، ليس قادر، ليس قادر. فيعلقون القدرة بمشيئة الله ويقصدون بها المشيئة الشرعية. لذلك المعتزلة حرفوا قول الله عز وجل والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور، مقدور يعني وقع وفقا على مراد الله. طبعا إذن قوله عندما يقول الإنسان والله على ما يشاء قدير، أو في بعض الأدعية يعلقونها بالمشيئة، اللهم إن شئت أن تهلك كذا أهلكتهم، أنت قادر إن شئت أن تهلكهم أهلكتهم، هذا غلط. لا تعلق القدرة بالمشيئة، تعلق القدرة بماذا؟ بالعموم، بكل شيء، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أعم الصفات ما هي؟ القدرة وإيش؟ والعلم. أحسنت، القدرة والعلم هي أعم صفات الرب جل وعلا، والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، ما فيه. طيب قد يقول لك قائل في بعض الأحاديث جاءت يعني ألفاظ والله على ما يشاء قدير، صح؟ في بعض الأحاديث، أو إني على ما أشاء قدير، قال إني على ما أشاء قدير في بعض الأحاديث جاءت، فجواب ذلك أن يقال إنه متعلق بأشياء مخصوصة وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة، إنه متعلق بأشياء مخصوصة وليس تعليقا للقدرة بالمشيئة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال قدرته جل وعلا على ما يشاء لا تنافي قدرته على ما لم يشأ عز وجل. من يذكر لنا الدليل أن الله عز وجل قدر أقدارا؟ تمام، ولو شاء أن يقدر غيرها لقدر لفعل لقدر. من يذكر لنا الدليل؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا. أحسنت. دليل ثاني. أحسنت. من يذكر لنا آية أخرى؟ أحسنت. قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوق، صح ولا لا؟ هذه هو القادر، هو بعث عليهم عذابا؟ ما بعث، لكن لو أراد جل وعلا أن يبعث عليهم عذاب فإنه يبعث عليهم، هو القادر. فهناك أشياء قدرها الله والله قادر على غيرها، فما يحصر تحصر قدرة الله عز وجل في الكائن في المقدور، بل قدرة الله عز وجل في على كل شيء. أولنا الدرس اليوم، لكن حتى نبدأ غدا نحاول إن شاء الله نحاول غدا أن نستكمل ما يتعلق بمسائل الصفات التي ذكرها حتى نبدأ في المسائل الأخرى بإذن الله جل وعلا. الفائز الأول يقول: كتاب الطبري هل هو التبصرة أو التبصير؟ هناك ملاحظة يعني في قضية الأسئلة، يعني يريد ينتبه لها. الآن عندما يقولون ذكر صاحب الزاد أو ذكر الإمام ابن القيم في الزاد، تمام، ذكر ابن القيم في الزاد، يعني إيش؟ هل الكتاب اسمه الزاد؟ ها؟ طيب هل نقول لهذا الشيخ أو هذا الطالب العلم أو هذا ماذا تقصد؟ هل هو كتاب الزاد أو زاد المعاد؟ ها؟ طيب لو عندما يقولون قال صاحب المنار، يعني منار السبيل، يقول ماذا تقصد؟ أنا لا ليس غضبا، لكن من باب الفائدة، يعني نحن نقول هناك مسائل تركناها وهناك كذا وهناك كذا، فيأتي يعني سؤال. أنا أرى ما هو من الحواشي، أرى أنه الأخ أو الكاتب يعرف أن اسمه التبصير، تمام. متى يسأل السؤال هذا؟ إذا كنا نحقق مؤلفات الإمام الطبري رحمه الله، ونذكر أن بعض أهل العلم سموه كذا وبعضهم سماه كذا. أولا كتاب الطبري هذا مختلف في اسمه، تمام، مختلف في اسمه. يا حبذا أن يكون الإنسان حصيفا فيما يسأل، تمام، وإذا أراد أن يكتب ويسأل يكتب بما يرى أنه في لب الدرس، تمام. لأن أحيانا واحد يحس يعني لا أخفيكم بنوع تحبيط. يعني أنا قصدي شيء وأهتم بشيء ثم يأتيني سؤال آخر، كمثل واحد مرة في خطبة الجمعة متحمس جدا، خطبة بدون ورقة هكذا، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، خطبة جمعة وفيه يعني ضجيج وأحيانا وكلمة قيلت مرة واحد عوان. التنوين هنا تنوين حذف، تنوين حذف يعني عوض عن التنوين عن الحذف بالتنوين. فيأتيك هذا الرجل متحمس ولحيته إلى سرته ويحمل مسمى طويلا عريضا من هنا للفرش، تمام، ثم يقول لك لا سلام ولا كلام ولا جزاك الله خيرا ولا عظم الله أجرك ولا أي شيء. يا شيخ أنت قلت عوان وهي عوان، أستغفر الله، وافقت الجهم بن درهم، الجهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم؟ طب أنا أقرأ الصلاة، أقرأ قرآن، أنا قلت أولا أنا ما قلت عوان لأنها صعبة حتى في اللسان، لكن فرضا واحد مفتي عام المملكة عظماء أهل البلاغة الآن تسمع يلحن في كلمة، تمام، ولست أنا أدون شيئا ولا أقرر عقيدة، إذا قلت عوان هذا وفقت الماتريدية، عوان وفقت أهل السنة، عوان سكنت أصبح من الواقفة. والله يعني الإنسان يصيب أحيانا إحباط، يا أخي ما هو طيب السلام عليكم جزاكم الله خيرا، ولو كانت الخطبة لا تستحق دعوة في نظرك، جزاك الله خيرا، وجاي وحامش ومن بين الناس وعوان ما عوان. يا فصيح زمالك، ما انت سيبويه، سيبويه مات مقهورا من بعض مسائل اللغة. يا جماعة يعني المقصود أن ينبغي أن ينتبه لمثل هذا، وأنتم إخوتي، أنا أتكلم معكم بكل أريحية لأنكم إخوتي، ولا أحب لكم إلا ما أحبه لنفسي. أنا لا أحب أن يعني أنا أفعل هذا، لأنه هناك ما هو أهم. وحتى فرضا، حتى فرضا لو أن الإنسان أخطأ باسم كتاب ما، سبق لسان أو أنه حفظه خطأ، الأمر هين يعني اسم كتاب أو تاريخ ميلاد مؤلف، الأمر فيه هين يعني. لكن مسائل العلم ربما إذا كان سبق لسان يبين على أنه سبق لسان، وإذا كان خطأ يبين أنه خطأ، إذا كان الأمر مشكل يقال له والله ما ندري إحنا كذا أو كذا فيستشكل، وإذا كان مسألة يعترض ما في بأس يعترض، لكن بأي شيء. لعلها وصلت. يقول ما أبرز الملاحظات على كل شرح منها شروح العقيدة، من الشروح التي طلعتم عليها الظاهر، أريد نبذة عن الإمام الماتريدي. أما إمام ليس إماما، أبو منصور لا يسمى إماما مع احترامنا أبي منصور الماتريدي، لا يسمى، لكن إذا أحببتم نأتيكم بما يتعلق بأبي منصور، وأهم لأن الماتريدية والأشاعرة الخلاف بينهم يعني قريب يعني ليس كبيرا، وعلى فكرة الماتريدية هم أقرب ترى للسنة من الأشعرية، الأشاعرة الماتريدية أقرب من الأشاعرة. إن شاء الله سنأتيكم يعني إذا سمح الوقت، ليس على إذا سمح، هذه في أمور في آخر طلبات يعني إضافية على آخر الدرس، إذا سمح الوقت سنأتيكم بما يتعلق بالإمام أبي منصور كما ذكرت الإمام. هل هناك متن في العقيدة ينصح بدراسته بعد متن العقيدة الطحاوية؟ اي والله هناك، اذا حتى لا تنسون ولا انسى انا، التدمريه انسب ما يكون للانسان ان يعني يتدارسها بعد ما درس الطحاويه، لكن التدمريه تحتاج ذهنا، تحتاج جدا يعني ربما والله ليس مجازا. حتى يعني كنت اليوم سبحان الله تكلم مع مع مع احد الاخوه من طلبه العلم في العقيده يعني، واقول له ذكر ابن تيميه في التدمريه شبهه للجهميه عندما قالوا لا حي ولا ميت، لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، هكذا يصفون الله، ما في عدا ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا ولا عن يمين ولا عن شمال ولا عن فوق ولا تحت ولا ولا ولا، هذا عدم. هم يقولون هذا إذا ليس إذا هو حي معناه ليس ميت، وإذا ميت معناه ليس بحي. هم أجابوا عن هذا، أجابوا عن قول أهل السنة، فقالوا نحن لا نقول أن هذا من باب التعارض، ولا نقول أن الحياة ضدها الموت والموت ضده الحياة، وشرط التعارض عندنا أن يكون في كذا وفي كذا وفي كذا. وضربوا أمثلة، الجدار يصح أن تقول عنه لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، تمام؟ فكانوا يعني مسألة والله ما يعني ما لم أفهم شيئا، يعني ما لا أعرف لا الجواب ولا. فالتدمرية يعني تحتاج، وهي من أنفس الكتب التي تصبح عند الإنسان ملكة في التعامل مع المخالفين. قرر أهل السنة والجماعة وذكر قواعد سبعة، ثم ذكر ضمن هذه القواعد وبعدها لأنه تكلم على القدر أيضا كلاما جيدا عظيما، فهي في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والقدرية من أنفس الكتب، لكن بعد أن يضبط أولا حتى لا يعني يقع في إشكالات. يعني هذا الإشكالات بكرة إن شاء الله في إشكال عنده في جزئية. يقول هل يلزم تعلم العقيدة؟ لا شك، إذا الإنسان ما تعلم العقيدة يتعلم أي شيء، وطبعا حفظها جيد، حفظها جيد، لكن أنا في الحفظ أحبب أن يحفظ الإنسان متنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يحفظ يعني العقائد التي فيها إشكالات إلا إذا أتقن الكتب السليمة ثم جاء لهذه، ما في بأس. الرد أن علم العقيدة يفرق المسلمين، طبعا هذه بضاعة منافقين هذا الزمان والرويبضة، وتعرفون أن كثير من بضاعتهم أمران، الأمر الأول التزيد في أمر العقيدة، والأمر الثاني الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يكذبون على أن الرسول عليه السلام ما كان يفرق بين الناس أبدا، الناس عندهم سواسية، يهودي ونصراني ومجوسي ومسلم كلهم زي بعض، وأن النصراني يعني كأنه مسلم تماما، يكذبون يعني أنواعا من الكذب كثيرة. هل هناك أسماء لكتب تتكلم عن مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمتريدية؟ طبعا من أنفس الكتب، ولا يعني جعلونا نجعلها لكم، نجعلها في، لأن في كتب يعني مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري صعب جدا، صعب جدا، وكتاب أيضا الشهرستاني، في أشياء كثيرة أيضا، فرق كثيرة، فنحاول أن ننتقي لكم ب يعني كتاب يكون سليم في هذا وسهل.